الإجابة الصحيحة هي ب. تتمتع العربات الموجودة بداخل المفترق ذي الاتجاه الدوراني بأولوية المرور على العربات القادمة من اليمين. يجب على العربات التي تعبر هذا المفترق احترام هذه العلامة التي تسمى فسح المجال.